الباري عز وجل يقول لنا جميعا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني من كثيرا من سوء الظن بإخوانكم. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. صاحب روح شفافة. شخصية العلامة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تحقيق العلماء وشهرة الأعلام وإنتاج المؤسسات، وكانت آثاره العلمية والفكرية والدعوية والاجتماعية والإعلامية مشهودة على مستوى العالم الإسلامي. وكما توجه في دعوته إلى عامة الناس بمختلف شرائحهم، فقد توجه أيضا إلى الأكاديميين والمتخصصين ليخصهم بالخطاب الإسلامي، ولم يغفل في دعوته أصحاب القرار وأولياء الأمور والمسؤولين. هذا المسلسل المشؤوم الذي بعث الشؤم في هذه البلدة، وزير التربية أصدر أمرا بطرد حوالي 1200 مدرسة مختلف المواد، صالحات ناجحات في تدريسه بدون موجب، قيل بسبب النقاب. دارت الخاصة يا أخوانا، نحن بنحب أولاد نحط أولادنا فيها مشان نتربوا تربية دينية، يا عم شو لكم علينا؟ لا، سجادة الصلاة ممنوعة، مصاحف موجودة ممنوعة تنوجد، ما بصير أولاد ذكور لهون وبناتهم كلهم يلا مع بعضهم البعض من الابتدائي بالآخر الابتدائي إلى آخر ما هنالك. يعني ليش هالمعاداة لمظاهر الدين؟ أناس شبيبيون يقتحمون درس دين وينتزعون الحجاب من الرؤوس. كانت المدرسة ولا تزال مهيعاً للتربية، مجالاً للتربية، مجالاً لتحصين الفتاة بحصن من الثقافة والوعي والمعنى الحضاري ضد كل خطر يعذق بهذه الأمة، يعذق بهذا الوطن. فإذا رأينا أن هنالك من يأبى إلا أن تتحول المدرسة بشكل ما إلى نقيض ذلك، إذن لم نعد بحاجة إلى هذه المدرسة قط. فكم وكم هو خطر أن يكون الذين يقفون في الخنادق أو المعسكرات ويترقبون عدوا ربما يطمع في أرضهم وبلادهم ليقوموا بواجب الدعوة، بل بواجب الحماية، بواجب الدفاع عن الحقوق والمقدسات. انظروا كم هو خطر أن يكون هؤلاء الناس من المعرضين عن ذكر الله عز وجل، وأشد من ذلك خطرا أن يكون هؤلاء الناس أنفسهم الذين يمنعون المقبلين إلى الله عز وجل لصلاة يؤدونها. أرسل إلي عن طريق الأمين الأول القصر يقول لك السيد الرئيس اطلب ما شئت مهما كبر وينبغي أن تطلب. فقلت له لا أحتاج إلا إلى شيئين فقط، أن يخرج الذين هم في الداخل وأن يعود الذين في الخارج. وقد أقام منهجه في الخطاب على اعتدال ووسطية وإقناع علمي في محاورته للآخرين ودعوتهم إلى الحق. الفلاسفة من عهد هوبس إلى أحدث الفلاسفة المحاصرين لم يتفقوا على وجه في المصلحة ووجه في المفسدة. الشريعة الإسلامية سيدي هنا وضعتنا أمام ميزان دقيق يجب أن لا نتعدى، وأعتقد اتفق مع المنطق. عالم محقق صاحب فكر موسوعي في عصر التخصصات، آتاه الله وضوحا في البيان وقوة في المنطق ودقة في العبارة واستيعابا للخصم. هذا يقتضيني أن أسأل أخي وصديقي الدكتور التيزيني، لا عن ريبة إطلاقا ولا عن شك، ولكن من أجل أن أضبط نفسي بمنهجية الحوار، هل كلانا مؤمن بأن النص الذي سنتحدث عنه إنما هو حصيلة وحي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى؟ فصال قلمه للرد على الغزو الفكري بكل أشكاله وشتى ميادينه، وله ما لا يقل عن 60 مؤلفا في علوم الشريعة والآداب والفلسفة والاجتماع ومشكلات الحضارة وغيرها. ذكر الملائكة تتداعى إليه، والصالحون يأوون إلى هذا المجلس تتنزل فيه الرحمات، لا بدعة. لك يا عم منين بدعة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى ذلك. أتوجه إلى أهل الشام وأبشرهم بهذه الشهادة التي شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله فيما شهد. لكم البشرى يا أهل الشام، إذ اجتباكم الله عز وجل للسكنى فوق أرضه المباركة. أنا أطلعني الله على خطر دائما محدق، محبتي لبلدي لوطني لإخواني لقادة البلد الذين أظل أدعو لهم يقتضيني أن أخبرهم، وقد أخبرت قبل 4 أشهر أديت واجب. كان الناس الذين سمعوا بين مستهزئ ومستخف ومرض إلى آخره. والآن الشيء الذي ذكرت بدأ أقول لكم بدأ العواقب وخيمة لم تنتهي بعد. طيب، قلت هنالك أسباب لهذه البلية، وإذا بقيت هذه الأسباب ستجدون أن هذه الحالة ستستمر وتتطور إلى شكل. أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. كل أمر مشروع يبدأه الإنسان من حيث هو مشروع، إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيجر إلى محرم فإن هذا المشروع يتحول بالاتفاق إلى أمر محرم، وهذا يمكننا بل ينبغي أن نتذكر أن من أبرز الإسقاطات التي تجسد هذا القانون هذه المسيرات التي أقبل إليها كثير من الناس في بادئ الأمر بنية طيبة وبتصور بعيد عن الأخطار والنتائج المحرمة، ولكن تبين أن هذا الذي نفترض أنه كان مشروعا غدا وسيلة ذريعة إلى أخطر نوع من أنواع المحرمات. سرعان ما غدت هذه المسيرات أعمالا تحريضية بخطة مرسومة، وسرعان ما تحولت إلى أفعال وردود أفعال متصادمة بخطة مرسومة، وسرعان ما تحولت الأفعال وردود الأفعال المتصادمة إلى هرج وقتل وسفك للدماء البريئة، وأنتم تعلمون هذا جيدا. وأنا الآن أيها الإخوة الفضلاء لا أتحدث عن المسؤولية المباشرة أتقع على هذا الطرف أم على هذا الطرف أبدا، بل أغلب الظن إن لم أقل يقيني أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية. عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. يقول أيضا فيما رواه مسلم: أما إنها ستكون فتن من بعدي، أما إنها ستكون فتن من بعدي لا يعلم القاتل فيها فيما قتل، ولا يعلم المقتول فيها فيما قتل. قيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه الهرج، أي القتال العشوائي، والقاتل والمقتول في النار. عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أما إنها ستكون فتن بعدي، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي إليها، فإذا نزلت بكم فليلحق صاحب إبل بإبله، وصاحب غنم بغنمه، وصاحب أرض بأرضه. قال له قائل: أرأيت يا رسول الله رجلا ليس له غنم ولا إبل ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم يعتزل تلك الفرق حتى يأتيه الموت وهو على تلك الحال.